أحسن الله إليكم. ويقول توفيت امرأة عن أم أم الأب عن أم أم الأم عن أم أم الأم نعم وأم أم الأب عن أم أم الأم عن أم أم عن أم أم الأم يعني جدته لا عن جدة أمه عن جدة أمه والأخرى جدة أبيه فيستويان فيما يظهر يستويان يكون السدس بينهما. وبس يعني ما ذكر لها ثنتين نعم يعني السؤال غريب إذا لم يكن معهم أحد صار المال كله لهم سدس بالفرض والباقي بالرد فلا ندري هل مراده تحديد ميراث الجدتين أم يريد أنه لم أن الميت لم يترك إلا الجدتين فإن كان الميت أو الميتة لم تترك إلا الجدتين فلهما السدس فرضا والباقي ردًّا.